الرب. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وإلى

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. So we will pray the last two rak'ahs and we will do dua qunut after the second rak'ah. So this rak'ah is not lit, we'll just do dua inshallah and then we'll continue with lit with the local Imam inshallah. So these two rak'ahs now are not lit. إن ربك هو القوي العزيز. فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. يا حسن التجاوز يا كريم الصلاة. يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا دائم المعروف ويا ولي النعم ويا دافع النقم ويا دافع النقم، نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا حنان نسألك يا حي يا قيوم ألا تشوه خلقنا بالنار. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فأعنا على ذكرها، اللهم أعنا على قيامها، اللهم أعنا على ذكرها وقيامها وتهجدها. نسألك يا ربنا عفوها وكرمها وبركتها وثوابها وأجرها وفضلها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا ربنا إن لم تعف عنا فمن ذا الذي يعفو عنا؟ يا ربنا إن حرمتنا فمن ذا الذي يعطينا؟ يا ربنا إن طردتنا فمن ذا الذي يؤوينا؟ اللهم ارحم ضعف إخواننا في الشام وفي الفلوجة وفي كل مكان يحارب فيه الإسلام. رحماء يا ربنا، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، وأقل عثرتهم، ضعفاء فقوهم، ضعفاء فقوهم، أذلة فأعزهم، مغلوبون فانصرهم، اللهم إنهم مغلوبون فانصرهم، جياع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اللهم ارحم فيهم أطفال الرضع، اللهم ارحم فيهم الأطفال والنساء والشعوب، اللهم ارحم فيهم وفينا أطفال الرضع ومشائخ ركع وبهائم ركع. يا مغيث أرثنا وأرثهم، يا مغيث أرثنا وأرثهم، فليس في الوجود رب سواك فيدعى، ولا في الكون حبيب غيرك فيرجى. فتقبل اللهم رجاءنا ودعاءنا، اللهم تقبل رجاءنا ودعاءنا وتبتلنا وبكاءنا وتلاوتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا ودعاءنا. اللهم اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين، واحقن دماء المسلمين، وقبل شهداء المسلمين، وقبل شهداء المسلمين، وتب على العصاة والمذنبين، اللهم تب على العصاة والمذنبين، اللهم تب على المال نتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا يا تواب. أحسن ختامنا، أحسن خلاصنا، حسن أخلاقنا، حتى نعفو عمن ظلمنا، ونعطي من حرمنا، ونصل من قطعنا، وارحم آباءنا، واغفر لأمهاتنا، وحصن نساءنا، واحفظ نساءنا. اللهم اهد أولادنا وبناتنا في هذه البلاد، وفي جميع بلاد المسلمين، وارزقنا وإياهم صحبة صالحة تعيننا على أمر ديننا ودنيانا، وارحم غربتنا في هذه الدنيا، اللهم ارحم في الدنيا غربتنا، وفي القبور وحشتنا، وثبت تحت التراب حجتنا، وارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك. آتنا كتابنا باليمين واكتبنا في علمين في روح وريحان عند رب الراض غير غضبان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا واجعل في قلوبنا نورا وفي رمضان نورا وفي قبورنا نورا وفي أولادنا نورا وفي أهلنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا وأعذن لنا نورا واجعل لنا نورا من نورك فأنت نور السماوات والأرض يا نور كل نور يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات لا تدع لنا يا ربنا في مقامنا هذا وفي ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دعاء إلا استجبته ولا تائبا إلا قبلته ولا عدوا إلا قصمته ولا ظالما إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا أسيرا إلا فككت أسره ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Please, can you be careful and get to the room? Please take your time, please be patient.